يقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذه الجنوب التي تحاول أن تنام في وسط برد الشتاء، هذه الجنوب بينها وبين السرير جفاء لأنها تريد أن تقف في حضرة الله عز وجل لتنال من رضاه وتنال بركته، ليعلن وينادي ربه ويقول: ربي أنا الفقير فأغنني، أنا الضعيف فقوني، أنا المسكين فأعزني. يظهر فقره وحاجته لله سبحانه وتعالى، فما أحلاها من لحظات.